والذي فسر به الآية جماهير المفسرين، وفسر آخرون وإن كان المؤدى واحد. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. قال: مما يتخذ دينا الأعياد، فالجمعة العيد الأسبوعي لكل مسلم، عيد الفطر أول عيد في السنة لكل مسلم، عيد الأضحى العيد الثاني السنوي لكل مسلم. هؤلاء عندما تأتي الأعياد والمفروض أنه مسلم يتخذ، وهذه الأعياد ثلاثة فرضها الله للمسلمين لا للعب ولا للهو، بل للعبادة، للخيرات، للصدقات، للذكر والتبكير والتكبير. خذ مثلا الجمعة، هي يوم عبادة منذ صلاة الفجر إلى غروب الشمس لمن وفقه الله وألهمه. نصلي الصبح، يستحب لنا أن نبقى في مجلسنا نذكر الله بمختلف الأذكار إلى طلوع الشمس وبزوغها أكثر فأكثر، فيحل إذاك وقت النافلة. فنصلي الضحى، نذهب بعد ذلك لبيوتنا فنأكل شيئا، ثم ندخل إلى الحمام فنغسل غسل يوم الجمعة الذي هو فرض واجب عند الكثير من العلماء وعند الكثير من الصحابة، ومنهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجماعة، والذي هو سنة مؤكدة عند جميع المذاهب. وعندما تغتسل تتطيب وتلبس أحسن ما عندك وتذهب مبكرا إلى بيت الله لصلاة الجمعة، فقد جاء يوما عثمان وعمر بن الخطاب الخليفة يخطب على المنبر، وإذا بعثمان يدخل متأخرا وهو على الخطبة فيجلس، فيقول له عمر: هي هي يا عثمان، الآن يأتي الناس للجمعة. فيقول عثمان: ما هو إلا أن سمعت الأذان فتوضأت وجئت. فيقول له عمر: وتوضأت فقط، أما كان الواجب عليك أن تغتسل؟ قم فصل ركعتين. وقد قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: من جاء في أول الوقت يوم الجمعة في الساعة الأولى من النهار بعد الضحى وصلاتها والغسل والإعداد للجمعة والتعطر له ولبس أحسن ما عندك، من جاء في هذا الوقت كذلك لم يتخطى الرقاب ولم يؤذي المؤمنين وانتحى ناحية، كان كمن قدم بدنا، أي كان أجره وثوابه كمن قدم ناقة ووزعها صدقات في سبيل الله، ومن جاء في الساعة الثانية كمن قدم بقرة، ثم كمن قدم شاة، ثم كمن قدم دجاجة، ثم كمن قدم بيضة. وتكون الملائكة، ملائكة يوم الجمعة، المكلفون بالوقوف على أبواب المسجد ليكتبوا اسم كل داخل مبكرا ويسجلوا له ذلك ليحسب له يوم القيامة، لكي يأخذ كتابه إن كان من أهل النعيم بيمينه وإن كان من أهل الشقاء، اسأل الله العظيم من ذلك بيساره. ثم تطوى الصحف ويقوم الملائكة عندما يؤذن الأذان ويصعد الخطيب للمنبر، ولا يبقى ذلك إلا الصلاة، إلا الجمعة بعد صلاة الجمعة، بل وقبل ذلك من الصباح. فقد ورد عن نبي الله عليه الصلاة والسلام بما تواترت به الأحاديث أن يوم الجمعة يوم ينبغي للمسلم أن يكثر فيه من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الفجر إلى الغروب بما يستطيع، وأن صلاته معروضة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكفى مصلي على رسول الله أجرا وثوابا أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا، وكفى المسلم أجرا في الصلاة في الجمعة أو غيرها، ولكن ذلك في الجمعة أكثر تأكيدا وأكثر أجرا وثوابا. أن الله تعالى قد أمرنا وابتدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته ثم بالمتقين المؤمنين من الناس، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه كفاء عدد حملة عرشك وزنة عرشك وأنفاس خلقك. ثم في يوم الجمعة ساعة ما صادفها الإنسان وهو يدعو الله إلا استجيب له، وقد قيل هذه الساعة هي عند صعود الخطيب على المنبر، قيل هي ما بين الخطبتين في الجلسة استراحة صغيرة، وقيل ما بين الإقامة والأذان، وقيل هي في العشي إلى أن تميل الشمس إلى الغروب، وقيل هي مخفية ليبقى المسلم يوم الجمعة بين صدقة وصلاة وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء لله وضراعة. وهكذا يوم الأضحى، هكذا العيدان، نبتدئ العيد في يوم الفطر وقبل الأذان وقبل الدخول في الصلاة بزكاة الفطر، ثم بالصلاة صلاة العيد الخاصة بالعيد مع التكبير في الركعة الأولى والتكبير في الركعة الثانية، وقل مثل ذلك على عيد الأضحى. نبتدئها بالضحية وما فيها من الأجر والثواب لسوى الحاج، والحاج يقدم الهدية الهدايا والأضاحي، ونوزع ذلك بعد أن نأكل منه حاجتنا على المحاويج من الفقراء والمساكين والمسلمين. فإذا أعياد المسلمين أعياد ذكر وعبادة وتعلق بالله، ولكن الناس اليوم قبل اليوم اتخذوا من هذه الأعياد أيام لعب ولهو، ولم يتخذ العيد لذلك. خذ مثلا العيد الأسبوعي الجمعة، الكثيرون وخاصة ممن يسكن جدة والبعض حتى من يذهب من هنا أو قريب منها يذهبون إلى البحر وإلى الشواطئ وإلى الضواحي، بل منهم من يبقى يومه كله حتى تفوته صلاة الجمعة، وكأنه اعتبر اليوم يوم عطلة ولعب يوم لهو، وليست الأعياد في الإسلام كذلك. هؤلاء أيضا، وقد أدخل بعض المفسرين في الآية من يصنع ذلك، يأتي إلى الأعياد الإسلامية الجمعية والسنوية التي هي أعياد للذكر والمذاكرة والعبادة وفعل أنواع الخيرات والصدقات، فيقلبها يوم لعب ولهو، حتى إذا قلت له: ما هذا؟ يقول لك: هذا يوم عطلتي، ولا ليس هناك يوم آخر، وليس هكذا يوم الجمعة في الإسلام، ولا يوم الأضحى في الإسلام، ولا يوم الفطر في الإسلام. وذروا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ذكر بالقرآن، خوف به، أنذر به، بشر به بما جاء فيه من بشائر للمؤمنين والمطيعين برحمة الله ورضاه ودخول الجنة. وذكر بإنذاري ووعيدي وتخويفي بغضب الله ودخول النار أن تبسل نفس، أن إذا دخلت المضارعة تسمى أن المصدرية، أي تسبك معها بما يسمى مصدر. وذكر به الإبسال بما كسبت، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، وذكر بالقرآن إبسال نفس بما كسبت، كسبت من سوء، كسبت من عصيان، من مخالفة. والإبسال هو العقوبة، النسيان، البعد، الحبس، المؤاخذة. بكل ذلك قد فسرت هذه الكلمة، وهي بكل معانيها، وهي متقاربة تدل عليها الآية. ذكر هؤلاء من أن يحبسوا ويوقفوا على النار ليحاسبوا ولربما ليدخلوا. ذكر هؤلاء من أن يؤخذوا بحسابهم بأعمالهم بما ارتكبوه وبما كسبوه من لهو ولعب وغرور بالحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، زيد، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، ليس لهذه النفس المحبوسة المؤاخذة المعاقبة الموقوفة على محاسبتها في أعمالها. ذكرها بأن يوم حبسها وإيقافها ليس لها من دون الله ولي ناصر حام مدافع ولا شفيع يشفع لها من عقاب الله وعذاب الله، إذ لا يشفع بين يديه إلا بإذنه، ولا شفاعة لكافر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ليس لها، أي للنفس المذكورة أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. عندما توقف وتحبس وتؤاخذ بما كسبت هذه النفس من لهو ولعب وغرور بالحياة الدنيا ونسيان لأمر الله وطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه عندما تحبس في ذلك تود لو أنها تملك ما يقدر بما يملأ الدنيا ذهبا أو فضة أو مالا من أي نوع لتعديل به، لتفتدي به من عذاب الله وغضبه، ولكن هيهات، لا ذهب ولا فضة ولا نشاب ولا مال، حتى لمن كان يملك ذلك في الدار الدنيا فقد ذهب، جاء وحده بعث وحده وولد وحده وجاء ليس معه أحد، حتى زوجته افترقت عنه وابتعدت، يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ منهم شأن يغنيه، بل الأنبياء يتركون أمامهم وأتباعهم من آدم أبي البشر إلى نوح إلى إبراهيم إلى أنبياء بني إسرائيل إلى خاتمهم عيسى، كلهم عندما يذهب الخلائق يوم العرض على الله، هؤلاء يريدون الشفاعة ويستشفعون فيدفعونهم ويقولون لهم نفسي نفسي. آدم يذكر ما أكل من الشجرة والمخالفة، ونوح يذكر ما دعا على قومه، وإبراهيم ما قاله من تعريض بما سماه ثلاث كذبات، وموسى بما صنع بأخيه وجره بلحيته إليه وكسر الألواح، مما الله قد غفره لهم جميعا، ولكنهم مع ذلك هول اليوم وعظمة الله تركتهم في خوف ورعب وهلع على أنفسهم، وكل ما كانوا يرجون إذاك على مقامهم في النبوة والرسالة ألا يعذبوا ولا يؤاخذوا، ولا يجدون في يوم ذلك إلا صاحب المقام المحمود إمامهم وسيد يوم القيامة وإمام الأنبياء نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، عندما يأتونه مستشفعين فيقول أنا لها أنا لها. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، وإن تفتدي نفسها بكل ما يمكن أن يفتدى به إنسان في الأرض لا يقبل هذا إن كان وهو لا يكون. ثم قال تعالى زيد أولئك الذين أولئك يقول تعالى زيد أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، هؤلاء الذين منع منهم الفداء، هؤلاء اللعابون اللاهون الخائضون فيما لا يعنيهم، المتلاعبون بدين الله وآياته، هؤلاء عندما يعرضون على الله ولا ولي لهم ولا شفيع، هؤلاء ارتكسوا بما كسبوا. أولئك زين أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، أخذوا بما كسبوا، أوقفوا بما كسبوا، حوسبوا بما كسبوا. زيد لهم شراب من حميم. يقول تعالى أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، هؤلاء عندما يعطشون ولا شد ما يعطش من يكون حارا فضلا على من يكون داخل النار، فعندما يعطشون ولا يروي إلا الماء البارد، وإذا بهم يؤتون بالماء الحميم الحار الشديد الغليان، هؤلاء إذا شربوا تساقطت أمعاؤهم وقد تساقط ما في جوفهم، ثم يعود ذلك ليزدادوا عذابا، كما قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله السلامة واللطف والعافية. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا بما ارتكبوا بما اقترفوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم، مع الشراب العذاب في النار، وزبانية الله تؤدبهم وتعذبهم بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم وجحودهم وعصيانهم، ومن كان كذلك يجب أن يترك في دار الدنيا ومن باب أولى في الآخرة وهم كذلك، فأهل الجحيم في الجحيم وأهل الجنة في الجنة لا صلة بينهم حتى من كانوا أقارب، ولذلك هؤلاء لكي لا يعدوا تلامذتهم أو أصدقاءهم أو من يبتلى بمجالستهم، حرم الله على المؤمنين في دار الدنيا أن يجالسوهم أو ينصتوا إليهم أو يكثروا سوادهم، وإنهم فعلوا كانوا مثلهم ويوشك أن يعذبوا عذابهم. ثم قال تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا. قال تعالى قل يا محمد قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء الذين أحاطوا بك وطلبوا منك العودة لدينهم ولم يصدقوك بما دعوتهم إليه. ولذلك سبب عندما اشتد أمر نبي الله في مكة عليه الصلاة والسلام وأخذ كفار مكة في تعذيب أتباعه واضطهادهم وقتل من قتل نساء ورجالا وتعذيب من عذب بما فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام هجر وشتم وكان وكان، فاجتمعوا يوما على أبي طالب عمي وكان ناصراه وحاميه ومجيره، وقالوا: يا أبا طالب، جئناك بنصاف بيننا وبين ابن أخيك، نحن أولاء نعرض على محمد كل ما يريد لنرضيه في دعواه. قل لمحمد إن كان يريد بما أتى به الملك ملكناه علينا وتوجناه، وإن كان يريد المال جمعنا له من أموالنا حتى يكون أغنانا، وإن كان يريد الزواج اخترنا له من بناتنا ما يعجبه بلا عدد ولا حد، وإن كان الذي يأتيه مرض فنحن نجمع له من الأطباء ما نبحث عنهم في مختلف أقطار الأرض ويدع عنا هذا الذي فرق جماعتنا وأفسد عنا موالينا وأفسد بين الأسرة الواحدة. كأن أبا طالب وجد هذه العروض من جماعته ومن أهل مكة أنها شيء كبير، فدعا ابن أخيه وقال له: يا محمد، أنصت لقومك ما يعرضون عليك وهم يطلبون تركك لهذا وبقاءك فيما كانوا عليه. لما سمع ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام اغتاظ عليه الصلاة والسلام وقام كالأسد الهصور في وجوههم وقال لهم: والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر أو أهلك دونه ما فعلت، ولا شك أن من يملك الشمس يملك العالم، لأن العالم بلا شمس يموت ويندثر، ومن يملك الليل ملك العالم، لأن العالم بلا ليل يهلك ويندثر. ولذلك قال لهم: لو أعطيتموني ما لا يمكن أن يكون ولا يخطر لكم ببال لن أترك هذا الأمر، إما أن أنتصر وإما أن أموت دونه. فنزل عليه قوله تعالى ليزيده ثباتا وليثبت أتباعه: قل يا محمد، زد، أندعو من دون الله ما لا يضرنا ولا ينفعنا، ما يضرنا ولا ينفعنا. يا محمد، قل لهؤلاء يدعوننا لماذا؟ أنؤمن بما لا نفع فيه ولا ضرر؟ إن نحن كفرنا به لا يملك أن يضرنا، هم لا يعبدون إلا حجارة صنعوها بأيديهم، وإن نحن عبدناها لا تملك أن تنفعنا. أهذا فعل العقلاء، فعل المفكرين، فعل أبناء آدم ممن كرمه الله بالفهم والوعي والعقل؟ قل أندعو ما لا ينفعنا ولا يضرنا، زيد، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا. أتريدون يا هؤلاء أن ندعو والدعاء دائما يكون مخ العبادة، ولا يدعو الإنسان إلا القادر الخالق الرازق، وليس هو إلا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يريدون منه أن يدعو معهم أصنامهم، وتماثيلهم وأوثانهم. فقال لهم الله: قل لهم يا محمد أندعو من دون الله؟ أيكون ذلك ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله؟ نرجع القهقراء بعد أن نحن على التوحيد، بعد أن هدانا الله لعبادته لدعوته لتوحيده، ونرد على أعقابنا؟ ومن هنا تعلمون أن الرجعية هي ما يدعو إليه هؤلاء الكفر الجدد. يقولون عن المسلمين رجعيون، وعن أنفسهم تقدميون. وما تقدميتهم؟ الكفر بالله، بكتاب الله، بدين الله، بنبي الله، بالإسلام. ويعدون العودة إليه رجعة إلى الماضي، ولكن الحقيقة غير ذلك. الحقيقة هي الرجوع إلى الشرك الذي هو أقدم من الإيمان، الذي هو العود القهقراء إلى الخلف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقد عبر بنفس الكلمة، ولكن هؤلاء الدجاجلة وهم أفراخ اليهود وتلاميذ اليهود بدعاتهم، بمن يتمسكون بهم، ليسوا إلا يهودا وأنصارا لليهود، فأضلوا منا الكثير، فارتدوا عن دين الله، وإن نافقوا وتظاهروا أنهم مع ذلك لا يزالون على الإسلام، كذبوا وافتروا على الله. لا يدعو الإنسان إلى ترك الحكم بأمر الله ونهيه، وإلى ترك الإسلام واتباع هذه الأسماء القذرة الوسخة التي يقولون لها ماركس أو لينين أو ما إلى ذلك من أسماء هي أشبه بأسماء الخنازير والكلاب والقردة. هؤلاء الذين أضلهم الله على علم هم الذين رجعوا إلى عصر الجاهلية، رجعوا إلى عهد الكفر، ولكن التجديد هو الإسلام. إذ الإسلام عندما جاء وجد الناس كلهم على عبادة الأصنام، وعبادة مريم وعيسى، وعبادة العزير والعجل، وعبادة النار، وعبادة ما لا ينفع ولا يضر. فجاء الإسلام، فكان الإسلام هو التجديد، هو الحياة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرسل لهذا الدين على رأس كل 100 من يجدد أمر دينه. فالدعاة إلى الله هم المجددون، جددوا من حال الناس ما بلي، جددوا من قاذوراتهم ما اتسخ، جددوا من عقائدهم ما خرف، جددوا من كيانهم ما ذل وهان، أعادوهم للدين الحق، للحياة، لعبادة الله، لإمامة سيد البشر خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. وقد دعوهم إلى الأوثان وإلى الشرك وإلى اتباع اليهود وإلى اتباع النصارى وإلى اتباع المنافقين. وليس قيام إسرائيل في عصر هؤلاء أتى صدفة، بل كان مؤامرة بين من زعم الإسلام من باطننا من المنافقين في أوساطنا، فكانوا لهم أنصارا وكانوا لهم أولياء وكانوا إلبا على الإسلام والمسلمين معهم. قل زد أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا، جمع عقب. الإنسان عندما يمشي يتقدم، عقبه يتبعه، ولكن إذا رجع إلى الوراء أصبح العقب هو المتقدم، وهذا معناه أصبح يرجع لا يتقدم. ومن هنا سمى ذلك رجعة في الحديث النبوي، وسماه العودة القهقرة والعقب في كتاب الله، والمعنى واحد. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. أيا هؤلاء، بعد أن أكرمنا الله بالإسلام، بعد أن أكرمنا الله بعبادة الخالق الواحد الله جل جلاله، بعد أن أكرمنا وطهر نفوسنا من عبادة أصنام وأوثان لا تضر ولا تنفع، أدخل في مخاخكم ودخل في نفوسكم أن نكفر بهذه الهداية، بهذا النور، بهذا الحق، لنعود إليكم على فسادكم، على كفركم، على ضياع عقولكم؟ إن أنتم إلا تدعونا لما لا يتفق وكرامة الإنسان وعقل الإنسان والهداية المطلوبة خاصة وقد قطعنا أشواطا في دين الله، استبسلنا في دين الله، بذلنا الأرواح رخيصة في سبيل الله، كنا قلة فأصبحنا كثرة، أفي هذا الوقت تغروننا بالدنيا وبالملك على أن الملك لنا والدنيا لنا ولكنها ستأتي صاغرة وأنتم راغمون؟ وهذا الذي حدث، هؤلاء الذين عرضوا الملك وعرضوا المال جمعهم رسول الله يوم الفتح عليه الصلاة والسلام وقد أخذ الأرض وأخذ المال غنائما وجمعهم جمع الذليل الحقير وأخذ يقول لهم: ماذا ترون أني فاعل بكم يا معاشر قريش؟ وهكذا ملكه الله مكة ثم جزيرة العرب ثم فارس والروم ثم العالم كله عليه الصلاة والسلام، ولكن على امتلاك المسلمين لذلك بقي قلبهم عامرا بالله، بقى الصالحون منهم يملكون ذلك في جيوبهم للحياة والنفقة وكرامة الوجه عن أن يبذل ماؤه لأحد، وصرفوا ذلك في الله وفي الفقراء والمساكين إلى أن بذلوا أرواحهم استشهادا جهادا في سبيل الله، ولم يملأ هذا عيونهم. وقد ملك الله نبيه كل هذا عليه الصلاة والسلام وكان مع ذلك يعيش الأيام الطوال وعلى بطنه حجر، تمضي الأيام ولا يعيش إلا على تمرات وعلى قليل من الماء، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وهكذا كان سيد العالم، الملوك تمسح أقدامه وتحمل نعاله وتتشرف بذلك إن شرفت. وأما الدنيا التي عرضوها فهي آتية لا محالة وقد أتت، ولكن لم تقصد لذاتها ولم يحارب من أجلها، وإن كان لا بد منها لمحاربة أعداء الله ولبعد أعداء الله عنها والاستعانة بها على حرب الإسلام والمسلمين. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض وهو حيران. ضرب الله هنا مثلا أن هذا الذي كان على الحق وعلى التوحيد وعلى الإسلام ثم لعب به هؤلاء وأضلوه، وقد حدث هذا كثيرا قديما وحديثا، وعند موت رسول الله عليه الصلاة والسلام جزيرة العرب كلها ارتدت وكانت هي الإسلام، لم تبق إلا مكة والمدينة والبحرين وبعض القرى في الضواحي، وأكثر هؤلاء امتنع من الركن الخامس في الإسلام الزكاة، إلى أن رد الله كل ذلك للإسلام بسيف أبي بكر الصديق الخليفة الأول صاحبه في الغار رضي الله عنه، وبسيوف زملائه وإخوانه من المسلمين من المؤمنين من قادة الدين من الصحابة الأول من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم جميعا. قال تعالى: قل لهؤلاء أتريدون منا أن نعود لباطلكم ولأوثانكم التي تضر ولا تنفع كإنسان في فلاة من الأرض كان مع إخوان صحاب الله هادين مهتدين في الطريق الحق، وإذا بالشيطان يستهويه يطلب منه أن يهوى هواه ويحب حباه ويتبع دينه، وهكذا إلى أن أهواه فضل الطريق، فبقي حائرا لا يعلم يمينا من يسار، ولا شرقا من غرب، ولا حقا من باطل، ولا كفرا من إيمان. وهكذا إذا لم يكرمه الله ويتلافى أمره ضاع ونكص على عقبيه، كما حصل ويحصل للكثيرين قديما وحديثا، كالذي استهوته السين والتاء للطلب، طلبت من هذا الضال المضل أن تهوى ما يهواه الشيطان من أن يعود على عقبيه ويعود لعبادة الأوثان بعد أن كان هاديا مهديا. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، حيران من الحيرة، لا يدري حقا من باطل، حتى مع عودته لذلك بقي في ضيق من نفسه ومن دينه ومن حياته. قال تعالى زد حيران له أصحاب يدعونه، له أصحاب إلى الهدى يدعونه إلى الهدى ائتنا. هذا الذي انفرد عن أصحابه أي عن المؤمنين عندما تلاعب به الشيطان واستهواه، وإذا بأصحابه الذين بقوا مصرين على الإسلام يدعونه إلى الهدى ائتنا، ما هذا يا فلان؟ أتلاعب بك هؤلاء القذرة، هؤلاء الوسخون، هؤلاء الشيوعيون، هؤلاء الماسونيون، هؤلاء الاشتراكيون، هؤلاء الذين يدعونك لدين غير دين الله، يدعونه إلى الهدى ائتنا، أقدم إلينا فالهدى عندنا، فالدين الحق ما نحن عليه، فهداية الله في محمد وقيادته، فكتاب الحق هو القرآن الكريم كلام الله الحق، فقائد الدنيا والآخرة، صاحب الموقف العظيم هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لا ترضى بقيادته الدنيا كلها، استمسك به، وقف على غرزه، وأطعه وتمسك به، ففي طاعته هداك ودنياك وآخرتك. له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى. وقيل في تفسير الآية حينما اغتر وأحاط به أصحاب الشيطان مساندين للشيطان، زعموا له أن الهدى هداهم، دعوه إلى الهدى الذي هو دين الشيطان وحيرة الشيطان وضلال الشيطان، فقال تعالى قل لهؤلاء قل إن هدى الله هو الهدى، وما هدى الله إلا كتابه الكريم، وما هدى الله إلا بقيادة نبيه محمد عليه الصلاة والتسليم، وما هدى الله إلا في طاعته واتباعه وامتثال أمره. قل إن هدى الله هو الهدى. زيد وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأمرنا زيد وأن أقيم الصلاة، وأمرنا يقول الله لنبي محمد قل لهؤلاء لا هدى إلا الإسلام، ولا هدى إلا في دين الله، ولا هدى إلا في القرآن، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أمرنا من الله، أمرنا من الحق ألا يكون استسلامنا ولا اتباعنا ولا يقيننا ولا استمساكنا إلا بالله خالقنا وخالقكم، هادينا وهاديكم إن شئتم، الذي أخرجنا من الضلالة إلى الهدى، من الظلمات إلى النور، من الباطل إلى الحق. أتريدون أن تتلاعبوا بنا تلاعب الشيطان وتدعونا حيارى في هذه الأرض لا يعرفون حقا من باطل ولا يمينا من يسار؟ ليس هذا هو دين الإسلام، ولا هو الحق الذي دعانا الله إليه، ولكننا إن كنا سنستسلم فأننا سنثبت على دين الله وقيادة محمد عليه الصلاة والسلام. وأن أقيموا الصلاة واتقوه. قل وأمر، أمرنا لأن نسلم لله رب العالمين، وأمرنا أن ندعو أن أقيموا الصلاة واتقوا. أمرنا بقيام الصلاة بعبادة وإقامة الصلاة هي المحافظة عليها في أوقاتها بأركانها وفرائضها وسننها وآدابها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولها أوقات لا تتعداها، من أداها قبل وقتها لا تعتبر له ويكون كمن لم يصلي، ومن أداها بعد خروج وقتها بقي مؤاخذا مطلوبا لأنه صلاها في غير وقتها. وقد قال قوم: إن فعل ذلك بغير عذر ولا نسيان لا تقبل منه ولو فعل، وإن كان يجب عليه أن يصليها، ولكنه من تاب تاب الله عليه وتصلح قضاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أدوا دين الله فدين الله أحق بالوفاء. والدين هنا قضاء، قضاء الصلوات الفائتة، قضاء الصيام الفائت إن كان عن قصد، فيعوض اليوم بستين يوما متتابعة، ولكل حسب قدرته من الصيام أو الصدقات. وأن أقيموا الصلاة واتقوا الله بعد الإيمان، آمنوا واعملوا صالحا. الإيمان عمل بالقلب، أن يعقد القلب على اليقين البات القاطع غير الشاك أننا نؤمن بالله الواحد المحيي المميت، نؤمن بعبده وسيد عبيده محمد العربي القرشي الهاشمي أنه خاتم الأنبياء وإمام الرسل، لا نبي بعده ولا رسول، ونؤمن بأن ما في هذا الكتاب المقدس ما بين الفاتحة إلى سورة الناس هو كلام الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن يوم القيامة حق. هذا توقن به في قلبي، ولكن اليقين وعمل الجنان تعرب عنه الجوارح، وعمل الجوارح النطق باللسان بالشهادتين أولا لنعلم ماذا في قلبه، لأن القلب غيب ولا يعلم ما فيه إلا الله، فلا بد أن نسمع منه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يؤدي الأركان الخمسة من صلاة وصيام وزكاة إن ملك نصابها وحج إن استطاع إلى ذلك سبيلا، ويفعل من الخيرات قدر طاقته، ويترك جميع المنكرات. هذا معنى التقوى هنا، أين أن يرانا الله حيث أمرنا ولا يرانا حيث نهانا. وضابط ذلك القولة النبوية الكريمة: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. ولذلك يقول تعالى لنبيه أن يقول: ولكل مسلم تال وارث، والعلماء ورثة الأنبياء، وأمرنا لنسلم لله رب العالمين، وأمرنا أن أقيموا الصلاة، يأمرنا بأن نقيم الصلاة في أنفسنا وندعو لها غيرنا من الناس. واتقوه، زيد، وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي إليه تحشرون. واعلموا مع ذلك أن هذه الأعمال مؤقتة، أننا ميتون كما قال تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. أين الناس منذ 100 سنة مضت؟ كل من هو في هذا المجلس ولعل في مكة والدنيا على الأقل فلنقل 200 عام، أين كانوا؟ كانوا في علم الله. أين من كانوا مكاننا من أرض الله والتمتع بالدنيا والحياة والزوجات والأولاد والجاه والسلطان؟ أين هم؟ ذهبوا إلى ربهم، وليس مع كل واحد منهم إلا عمله، إن كان صالحا فإلى الخير، وإن كان طالحا فإلى الشر. ولذلك السعيد من وعظ بغيره. يجب أن نفكر بأننا جئنا ولم نكن، وإن كان الأمر كذلك وهو قائم وكائن، يجب أن نفكر أننا يوما سوف لا نكون. فما الدنيا كلها كما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام إلا كمسافر اشتد عليه حر اليوم وشمسه فاستظل تحت ظل شجرة حتى إذا زالت الحرارة وزال فيء الشمس تبع طريقه. فذلك الاستظلال هي الدنيا كلها من عهد آدم إلى آخر من سيموت من البشر. وبالنسبة لنا كل واحد منا دنياه يوم ولد، آخرته وقيامته يوم يموت. جئنا وحدنا وسنذهب وحدنا، لا ينفعنا جاه ولا مال ولا سلطان ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وجعلنا الله من هؤلاء. واعلموا أنكم إليه تحشرون. ويجب أن نعلم أن يوم القيامة حق، وأننا سنحشر ونجمع ونقف على الله يوم العرض الأكبر يوم القيامة لنحاسب على أعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويجب علينا أن نفكر في ذلك منذ نحن أحياء حتى لا تفوتنا الفرصة ولا تحين مندا. أما المسوف، أما المغرور بالأمان والباطل، كل يوم يقول سأفعل، سأستغفر، سأتوب، وهكذا يفاجئه الموت ولم يكن قد فعل شيئا. ولا أحد منا يضمن حياته لحظات. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. هو الله تعالى خالق السماوات، كل ما على إلى العرش، كل ذلك خلق الله وأمره بقوله كن فكان. وهو خالق الأرض إلى الأرض السابعة، وهو كل ما سفل تحت السماء. الله خالق السماوات ومن عليها ومن فيها، وخالق الأرض ومن عليها ومن فيها، ومن بين السماوات والأرض. الكل خلقه، والكل ملكه، والكل معروض عليه. فإن كان الأمر كذلك يجب أن نكون عند الأمر والنهي، يجب أن نكون عند الرضا والطاعة، حتى إذا عرضنا على ربنا خالق السماوات والأرض وسئلنا نقول نعم أرسلت لنا عبدك ونبيك محمدا فدعانا لعبادتك فامتثلنا، دعانا للإيمان بأن القرآن كلامك فأطعنا وآمنا وصدقنا. ونكون إذ ذاك عندما نحاسب عند الموت ويأتينا أنكر ونكير تكون حجتنا معنا، وإلا فاليوم عصيب والحساب عسير. ونسأل الله اللطف والسلامة والعافية. وهو الذي خلق السماوات والأرض ويوم يقول بالحق، خلق ذلك بالحق، لم يخلقه عبثا ولم يخلقه باطلا، لا للهو ولا للعب ولا لغرور كما يعيش غير المؤمن في الأرض، ولكنه خلق ذلك بحق. وهذا الحق الله الحق وخالق الحق، ودعانا للحق، دعانا به إيمانا، ودعانا به قولا، ودعانا به عملا، وعلى الحق قامت السماوات والأرض. ويدخل في الحق العدل والإنصاف والرحمة والحكم بذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. يقول تعالى الله جلت قدرته هو الذي خلق السماوات كل ما عليك والأراضين كل ما كان تحتك أو أنت فوقه وما بينهما خلق كل ذلك بالحق بكلمة الحق بالصدق بغير عبث ولا مجرد ما يمكن أن يخطر ببال إنسان لمجرد الشهوة والغرض. ولكن الله جلت قدرته لم يخلقنا عبثا ولا أرادنا لعبا ولهوا ولكن خلق السماوات والأرض وما بينهما كان بالحق وكلمة الحق ونشر العدل كل ذلك منه سبحانه وتعالى لحكمة أرادها. كان في العماء لا يعرف فأراد أن يعرف فخلق خلقا وخلق عبيدا ليعرفوه سبحانه وتعالى. هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق بالعدل بكلمة الحق ويوم يقول كن وخلقها يوم يقول كن فيكون أي خلق ذلك بما لا يعنيه ولا يتعبه وإنما قال كن فكانت. قال للسماوات كوني فكانت. قال للأرض كوني فكانت. قوله الحق إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويوم متعلق بيخلق هو الذي خلق السماوات والأرض ويوم خلقها قال لها كوني فكانت. قوله الحق قوله الذي لا يرد أمره النافذ قدرته القادرة لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. يوم ينفخ في له الملك يوم ينفخ في الصور خلق الخلق وانفرد بهذا الخلق وسينفرد بالملك يوم ينفخ في الصور. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الصور فقال الصور ينفخ فيه إسرافيل بأمر الله تعالى فيموت ويفنى كل من في الأرض ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينفخ فيه مرتان بأمر الله ينفخ النفخة عندما يقضي تعالى على موت العباد ثم ينفخ ثانية متى شاء ربنا ومتى أمر إسرافيل بذلك، فيقوم الناس لرب العالمين ليحاسب كل على عمله. له الملك، هذه قوله تعالى مالك يوم الدين، أي يوم لا يكون الملك لأحد إلا لله. يوم يكون الملوك في خبر كان، يكون قد ماتوا وانتهوا، انتهى ملكهم وممالكهم. يوم يقول الله تعالى أين الملوك، أين الجبابرة، فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه سبحانه أنا الملك. وهذه من تلك، يوم يقول عند نفخ الصور له الملك، لا ملك لأحد سواه، لا مجازي ولا حقيقي. يوم ينفخ في الصور. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وإسرافيل قد وضع، قد التقم الصور في فمه البوق، والله أعلم بحقيقته، وأصاخ أذناه وانتظر أمر الله لا لينفخ فيه فلا يبقى على وجه الأرض أحد. يقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم بالحياة، كيف أسر بها وأنا أرى إسرافيل ملك النفخ في الصور قد التقم الصور في فمه وأصاخ سمعه لأمر الله وهو ينتظر منه أمرا لينفخ فيه، وإذا بالأرض سماء وأرضا، وإذا بالكون وما علاه وما سفل عنه، وكأنه لم يكن. له الملك يوم ينفخ في الصور. وقد فسر بعض المفسرين الصور هنا جمع صورة، أي النفوس. يوم ينفخ الله في النفوس وقد فنيت وانتهت، فتعود إليها الروح لتقف بين يدي رب العالمين يوم الحساب، يوم العرض على الله. ولكن هذا التفسير يخالف. أسكتوا هؤلاء بعدهم، شوفوا شو أحد بعدهم، قوموهم من هناك، قوموا أولاد اسحقوهم. لا تجمع الصورة على صور، إنما جمع الصورة صور لا صور. وإنما الصور كما فسره المكلف بالبيان المنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام، بأنه بوق ينفخ فيه ملك نفخ إسرافيل. وهذا الذي عليه المفسرون المحققون وما سوى ذلك يخالف لغة العرب التي نزل بها القرآن، وإن كان المعنى صحيح ولكن اللفظ لا يؤدي. فليس الصور جمع لصورة، وإنما الصورة تجمع على صور، وتلك لها معان أخر في آيات أخر. يوم له الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة المنفرد بعلم الغيب، لا يعلمه معه أحد، والعالم بغيب بالشهادة بالحضور لكل من على الأرض ومن في السماء وما بينهما، فهو الله سبحانه وتعالى المنفرد بذلك والمنفرد بعلمه، ولا يشركه في أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، والحكيم الذي يضع الأمور مواضعها بما لا يخرج عن الحكمة ولا يخرج عن الغرض والقصد، لا يضع الأمر عبثا ولا بما لا يكون فيه معنى ولا مصلحة. علمنا بعض ذلك أو لم نعلم، علمه غيرنا أو لم يعلم، فواقع الأمر كذلك. فالله المنفرد بالخلق وبالحكمة في هذا الخلق وبوضع ذلك مواضع، الخبير بعباده فيما ينفعهم وفيما يضرهم وفيما هو أصلح لهم في معادهم وفي معاشهم. ثم قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك في ضلال مبين. يقول جل شأنه: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إبراهيم عليه السلام نبي الله ورسوله وخليله وأحد الخمسة من أولي العزم، هو جد كل من جاء بعده من أنبياء الله، سواء كان ذلك أنبياء لبني إسرائيل أو نبي العرب وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ولد لإبراهيم نبيان كريمان جليلان: إسماعيل الذي استعرب وقد أتى به إلى جزيرة العرب، إلى مكة المكرمة، إلى هذه البقعة الشريفة من أرض مكة، فنشأ بين العرب فتعلم لغتهم واستعرب، وكان جد العرب بعد ذلك، وكان الجد الأعلى لخاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن إسماعيل ومن إسحاق تناسلت الأنبياء بعد، فكان أنبياء بني إسرائيل هم من يعقوب وهو الذي اسمه إسرائيل بن إسحاق ابن إبراهيم. وسأل مرة صلى الله عليه وسلم: من الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، نبي بن نبي بن نبي بن نبي، أربع أنبياء في نسب. إبراهيم ولد بابليا من أرض بابل في العراق، وقد قص الله علينا قصته في السورة الخاصة به، سورة إبراهيم، وأكثر من هذه السورة في سورة الأنبياء، وقص الله لنا عليه الكثير في الكثير من آي كتاب الله وفي سوره. ومجمل ذلك أن البشر منذ آدم عليه السلام إلى سليله نمروذ إلى عشر بطون كانوا جميعا مسلمين موحدين مؤمنين بالله، إلى أن جاء نمرود ملك بابل الكلداني فعبد الأوثان واتخذ الأصنام وحكم الأرض وطغى وبغى، وقال له منجموه، وقال له الكهنة سيولد في ملكك وبين رعيتك ولد يكون قضاء دولتك والقضاء على ملكك وعلى ذريتك وسلالتك على يدي. فأمر نمرود بأن يقتل كل ولد يولد، ثم بدا له لأن يفرق النساء عن الرجال، ولكن إبراهيم نشأ تحت حضانة عمه وكان خازن والمسؤول والمشرف على أصنام نمرود لعبادتها وعناية بها، وإذا به يولد له ولد أو يولد لأخيه تارح ولد، وإذا به يخاف عليه الموت والهلاك من قبل نمرود فيأخذه إلى غار إلى سرب تحت الأرض، فيكبر هذا الولد وينمو فكرا وجسدا وذهنا وذكاء وهداية، وفي سن 12 أو 13 بان ميزوه وفهموه وإدراكه. فعندما كانت تأتيه أمه وعمه فيسألها من ربك، فتقول آزر، فيقول لها ومن رب آزر، فيقول نمرود، فيقول ومن رب نمرود، فتلطمه على أن نمرود قد ادعى الربوبية والألوهية ثم اتخذ الأصنام رمزا لذلك. ومع هذا كانت أمه وآزر شديدي الحرص على حياته ونجاته من نمرود، خاصة عندما ظهرت عليه مخائل معارضة نمرود في ألوهيته المزيفة وباطله الكاذب وأصنامه وأوثانه. فخرج من السراب وقد بلغت سنه 18، وقد كان قد تجاوز السن التي يقتل فيها الأطفال في عهد نمرود. فخرج وأخذ يتحدث عن الأصنام بالهزء بها والسخرية عليها وتزييفها وأنها لا تضر ولا تنفع، ويأتي لآزر ويقول له يا أبتي كيف تعبد ما لا ينفع ولا يضر؟ يقول لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. أخذ ينشر ضلالهم ويعلن فساد عقيدتهم ويهون شأنهم ويستسخف عقولهم. في هذه الحال بدا له أن يزيد، فترك القوم في يوم عيد من أعيادهم، وقد تركوا الكنيسة ومعبد الأصنام إلى خارج المدينة في الضواحي، فجاء للأصنام وكانت أعدادا كثيرة، فاتخذ فأسا ونزل عليها جميعا كسرا وتحطيما، وجاء إلى كبيرها فتركه وقد وضع الفأس في رقبته وعنقه. فجاء القوم ودخلوا معبدهم فرأوا ما هالهم وأزعجهم وأقلقهم، فأخذ بلغ الخبر نمرود فأخذ يسأل من فعل هذا. فقال الناس سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، سمعنا شابا حدثا في أقل سنه أقل من 20 يذكرها، أي يشتمها ويزيفها ويسخر من عبادتها. فقال أتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أتوا به أمام الناس يرون، هل هو الذي فعل ذلك؟ هل هو الذي كان يشتمها؟ فعندما عرضوه على الناس وسأله نمرود من فعل هذا، فقال إبراهيم فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الذي فعل هذا الصنم الكبير بدلالة كسر الصغار وبقاء هذا، فأخذوا يقولون لا، وهل هؤلاء ينطقون؟ فقال لهم إن كانوا لا ينطقون فكيف تعبدون أحجارا وأوثانا لا تعقل ولا تنطق؟ أبلغ بكم السفاه والجنون أن تبقوا عاكفين على هذه الأصنام؟ فأخذ يقول بعضهم لبعض ما يقوله إبراهيم حق. ثم ركبتهم عصبية الوثنية، عصبية الكفر، وقرروا أن يحرقوا، فبقوا أياما وأسابيع يجمعون من الغاب القريبة والبعيدة من الأخشاب القناطر المقنطرة، ثم أشعلوها إلى أن التهبت نارا حمراء، ثم بقيت هكذا إلى أن تحولت جمرا أحمر لا يخرج منه إلا اللهب. فأتوا به إلى منجنيق إلى آلة المدفع، فوضعوه عليها ورموه في داخلها، فأتاه جبريل عن ربي، قال يا إبراهيم يقول لك ربك ماذا تطلب أو ماذا تريد؟ فقال له حالي يغنيه عن سؤالي، حسبي الله ونعم الوكيل. فقال تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فنصره الله وجعل كيدهم في نحورهم وجعلهم الأخسرين. انطفت النار وإذا بإبراهيم يوجد بينها وهو قائم ساجد ذاكر شاكر رباه داع الله، فبهتوا. وإذا بالله الكريم يسلط على نمرود وعلى قومه ما اسود له الأفق من الناموس والذباب. وإذا بالله الكريم وقد عاش نمرود ملكا ومتألها على الأرض كلها، فأهلك على أخص حشرة دخلت أذناه أنفاه، كان يكاد يجن أو هو قد جن، لا يقتل ألفا إلا وتأتي الآلاف، إلى أن دخلت خياشيمه وتقعرت إلى مخه، فكان يضرب رأسه في الحجارة الصلدة لعل ذلك يخرج. وإذا بدمائه تسيل وبألمه يشتد، والذباب والناموس لا يزيد في عمق مخه وخياشيمه إلا هلاك الله وإلا إيذاء الله. وهكذا إلى أن أصبح نمرود قد ذهب وضاع وأهلك، وانتقم الله من أقل حشرة لا تكاد تذكر. آزر هذا الذي ذكر عندما رأى النار لم تحرق إبراهيم، قال لإبراهيم إنما أنا الذي ومن أجله لم تحرق النار. وإذا بشرارة تقوم من النار فتصيب رجلاه فيحترق كله إلى أن يصبح رمادا. بعد ذلك ترك إبراهيم بابل وذهب لأرض الشام، بقي زمنا ثم ذهب لمصر، وفي كل بلد يذهب إليه يكون له قصاص وتكون له أحداث من الدعوة إلى الله، وسيأتي كل ذلك تباعا في المستقبل بعون الله وقوته ومشيئته. ثم عاد للشام، خرج من بابل من أرض العراق وهو ابن 37 عاما، بلغ 130 من عمره ولا ولد له، وامرأته سارة عاقر، وكان لها قبطية اسمها هاجر أي مصرية، وإلا حتى القبط لم يكونوا يسمون بذلك. فقالت له: خذها إليك لعل الله يرزقنا منها ولدا بعد 130. ولدت ولدا فكان إسماعيل عليه السلام. وإذا بسارة تغار من هاجر وتقسم لتقطعن منها 3 قطع، وكانت سارة ابنة عمي وكريمة علي ولا يكاد يخالف لها أمرا، فقال لا نحن نبر قسمك. فجاء إلى هاجر فثقب أذنيها من هنا ومن هنا، فقال هذا قطع لحم، ثم خفضها أمر بختانها، وهذا الختان معروف في مصر وبعض البلاد الأخرى بما يسمى البذر، يقطع كما تقطع تلك الجلد من الذكر. فما زادها ذلك إلا حظ عند إبراهيم، وأصبحت الأذن مكان الحلي والحلل عليها، فازدادت سارة بذلك غيره، فأخذها إبراهيم وطار على البراق دابة الأنبياء والرسل إلى هذه البقعة المشرفة، هذا المكان بالذات، وترك الطفلة وترك أمه بحيث لا أنيس ولا ساكن ولا ماء ولا طعام. ثم أخذ يريد العودة، فانزعجت هاجر وقالت له: يا إبراهيم أين تتركنا؟ فسكت فألحت فسكت، ثم سألت: هل فعلت ذلك عن أمر ربك؟ قال: نعم، الله أمرني بذلك. فقالت هاجر وكانت من القانتات الصالحات: إذا كان ربك الذي أمرك فإن الله لا يضيعنا. ثم عاد على براقه ورجع إلى الشام. عطش الطفل، لم تجد ماء، لم تجد طعاما، لم تجد أنيسا، فذهبت إلى هذا الجبيل، هذه التلة الصغيرة التي يقال لها الصفا، وهي تبحث هائمة في حالة من ولدها يكاد يموت بين يديها لماء هو كثير في أرض الله، ولكنها عجزت عنه لتسقيها وتسقي نفسها. فأخذت تهروي من هناك إلى المروة مرة أولى وثانية وثالثة إلى السابعة، وهي عند كل ما تصل إلى التل تقف هكذا تلتفت يمينا وشمالا لعل فرجا يحدث. وإذا عند السابعة رأت طيرا في مكان زمزم يحلق، فرأت الطير فتعجبت، قالت: لم أرى في هذه البقعة طيرا، ولا يأتي الطير إلا حيث الماء ولا ماء. فجاءت مهرولة مسرعة، وإذا بطفلها يهز رجليه كما يهز الطفل، وإذا الماء قد تفجر عند رجليه. فأخذت وخافت عن هذا الماء أن يضيع، فأخذت تقول له: زمزم أي تجمع، وكانت خافت أن يضيع ويغرق في الرمال ولا تجد ما تشربه ولا ما تحفظه. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: لولا فعل هاجر ذلك لبقي نهرا سائحا إلى يوم القيامة. فأخذ يتردد إبراهيم مرة في السنة أو مرتين فيتفقد وليده إسماعيل وزوجته هاجر، وإذا بالقوم من قبائل جرهم عندما رأوا الماء وسمعوا بسكن هناك من أحد الصالحين وقد جاء من أرض بابل، جاءوا استأذنوها، قالت أما هذه الأرض فلي، وأما مجاورتكم ومؤانستكم فلا مانع. فشب الولد بينهم، وكانوا من العرب العاربة أي الأصيلة، فنشأ بينهم إسماعيل عربيا أصيلا ينطق بالعربية، وهو الذي لم يتعلم قبل ذلك لغة بابل ولا لغة الكلدانيين، وإن كانت هذه القبائل أيضا في أصولها قيل عنها عرب عرباء من جزيرة العرب. شب الغلام، جاء إبراهيم وإذا بوحي الله ينزل عليه بأن يبني لله بيتا، فقال تعالى وأذن، قال تعالى لنبيه وعبده إبراهيم، أمره بالبناء وبالإذن في الحاج، فقال إبراهيم رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وقد كان قد بناه، وأمره الله بأن يدعو الناس لحجه وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فأخذ يبني هذا البيت ويبنيه معه ولده إسماعيل، وكان هذا الذي يسمى المقام وبني عليه هذا القفص كان حجرا يقف عليه إبراهيم برجله للطين وللحجارة وللبناء، أثرت رجله هناك، وهذا كان معروفا من قرون ولا يزال أثر ذلك هناك. وكان هذا الحجر متصلا بالكعبة لأن إبراهيم كان يقف عليه فيمكنه ويسلمه ولده إسماعيل الحجارة، هذه الحجارة الصلدة الكبيرة، لأن في ذلك العصر كانوا يعيشون 300 عام 400 عام 500 عام 1000 عام، وكان الناس تناسب ذلك أطوالهم وأعمارهم. نجد هذا في التوراة ونجده في القرآن المهيمن عليه، فقد قص الله علينا قصة نوح وأنه بقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، إن كانت مدة الدعوة إلى الله 1000 إلا 50 عام، فكم كانت سنه عند الدعوة؟ لنخفف ونقول 50 عاما، إذن عاش 1000 عام. وقد قيل عن إبراهيم أنه عاش أكثر من 300 عام، وعن إسماعيل أكثر من 250 عاما. ذهب للحج، بلغ معه السعي، أصبح غلاما ابن 15 عاما تزيد أو تنقص، وإذا بالله الكريم يمتحن إبراهيم مرة أخرى، فيرى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق، فقال لابني يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولن أعصي لك أمرا، فتله للجبين، فناداه الله أن قد صدقت الرؤيا، وفداه بذبح عظيم بوعل بخاروف كبير من الجنة، فذبحه مكانه بعد أن كانت السكين لم تؤثر في عنق إسماعيل ولم يذبح. ومن هنا يقال في الحديث وإن لم يصح اللفظ أنا ابن الذبيحين، الذبيح الأول عبد الله بن النبي مباشرة عليه الصلاة والسلام، وقد نذر عبد المطلب إذا ولد له 10 من الأولاد أن يذبح واحدا منهم، وكان ذلك يفعلون ولا زالوا يفعلونه في الهند. وإذا به عمل عليهم قرعة، فخرجت القرعة في عبد الله، وكان أعز أولاده إليه وأحبهم إلى قلبي، فأعاد القرعة ثانية وثالثة كل مرة يخرج على عبد الله، وإذا بمن يقول لعبد المطلب أدي ديته 100 ناقة وها أنت قد ذبحته وهكذا كان، وإسماعيل هو الذبيح الأول، فلذلك صح أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين. ومن هنا أصبحت هذه مشاعر، فنحن عندما نسعى نعيد ذكريات هاجر في سعيها بين الصفا والمروة 7 مرات، شاكرين الله بنفس الطريقة من الهرولة، حامدين عابدين داعين على أن الله تعالى لم يمت إسماعيل، ولو مات إسماعيل عطشا لما ولد محمد، لأن محمد من سلالة إسماعيل. نرمي الجمار، ولم رمي الجمار؟ لأن إسماعيل وإبراهيم عندما رأى هذه الرؤيا، إبراهيم تمثل له الشيطان إنسانا سويا وقال يا إبراهيم كيف تذبح ولدك لرؤيا رأيتها ما هي إلا أضغاث أحلام، فأخذ حصا ورجمه فتركه وذهب إلى إسماعيل ولد الصغير، فقال يا إسماعيل كيف تقبل أن يذبحك أبوك لرؤيا ما هي إلا أضغاث أحلام، فرجمه. ولذلك يقال الشيطان الصغير والشيطان الكبير، فبقي ذلك رمزا لكل وسواس خناس، وكان ذلك ذكريات شكرا لله وحمدا يحمده المسلمون مرة في العمر بهذا الرمي والمسعى، ومرة في العام فرض كفاية على عموم المسلمين على أن لم يقتل ولم يذبح إسماعيل، ولو ذبح إسماعيل لما ولد محمد عليه الصلاة والسلام إذ هو من سلالته. نعود فنقول قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، حسب ظاهر الآية أن آزر أبو إبراهيم، ولكن النساب من المسلمين وأهل الكتاب يقولون إن أبا إبراهيم اسمه تارح، وقال مثل ذلك أهل الكتاب، ولكن قالوا الحاء خاء تارح، وكثير من العجم ليست عندهم حاء فينطقونها خاء، محمد يقولون محمد، فالاسم واحد. وقد قال أبو بكر الجويني ذلك مما اتفق عليه وأجمع أهل النسب من المسلمين وغيرهم. وبالنسبة للمسلمين روينا ذلك عن عبد الله بن عباس حبر القرآن، وعن التابعين والسلف الصالح، عن مجاهد إمام المفسرين في عهد التابعين، وعن ابن جريج عالم مكة، وعن السدي عالم المفسرين، وعن أبي العالية الإمام المفسر، وعن محمد بن كعب القرظي عالم مفسر، بما روى ذلك ابن أبي حاتم وابن مردوية وابن أبي شيبة وابن المنذر في مصنفاتهم وتفاسيرهم، يقولون جميعا إن اسم أبي إبراهيم تارح لا آزر. ومعلوم من لغة العرب أن العم يطلق عليه أب، ويشهد لهذا في كتاب الله قوله وإذ قال إذ حضره الموت، إذ يقول يعقوب إذ حضره الموت يا بني ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإسماعيل بالنسبة ليعقوب عم لا أب، فهو ابن إسحاق ابن إبراهيم، وإسحاق ابن وإسماعيل ابن إبراهيم أخو إسحاق. فقد ورد في نص كتاب الله تلقيب العم بالأب. وقال أبو العالية الخال عم والأم والعم أب، واستخرج علماؤنا استنباطا من القرآن لا ينازع حول تفسير هذه الآية، وأن آزر في القرآن عم لا أب، ولكن القرآن نزل بلغة العرب ويطلق العم على الأب، فكان ذلك إطلاقا صحيحا، هو من لغة قريش ولغة العرب. والمستخرج كيف ذلك؟ يقول تعالى عن إبراهيم عندما قرع آزر وأكثر عليه ورفض آزر نصيحته ودعوته إلى الله، عندما عجز عن نصيحته وهدايته قال له سلام عليك، سأستغفر لك ربي وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله. ثم قال تعالى وما كان استغفار لأب ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقد نقلنا قريبا عن أبي بكر الجويني وعن سليمان السردي أن عم إبراهيم لما رأى إبراهيم رمي في النار ولم يحترق قال له يا إبراهيم لم يكن ذلك إلا من أجلي، أي لجلالته على الأصنام والأوثان، فجاءت شرارة فأصابته في رجلي فاحترق كله. فإذا عم إبراهيم احترق في بابل، وكان ذلك وقت إلقاء إبراهيم في النار. وعندما كان إبراهيم في بابل ورمي في النار ما كانت سنه تتجاوز 37 عاما، ثم ترك بابل والعراق وهجرها إلى الشام بعد هذا الدهر الطويل إلى 130 من عمره. ولد له إسماعيل، ثم أخذه إلى مكة إلى هذا المكان الكريم الذي نشرف بالمدارسة فيه. وعندما بنى البيت بأمر ربه قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى أن يقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فنحن رأيناه في نص القرآن يدعو لأبويه ويستغفر الله لهم، وما الأبوان إلا الأم إلا الأم والأب. وهو قد قال الله عنه استغفر لإبراهيم استغفر لآزر عن موعد وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، بمعنى أصبح يعتبره مشركا كافرا وقد تبرأ منه لذلك. وكل هذا قد كان وهو لم تصل سنه للأربعين وكان لك